أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عنكم. أما بعد، فيقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. ما تقول عنا وعنكم على أساس أنه من الأدعية أنك أنت تبدأ بنفسك ثم تسني بغيرك، ولا أنت في غنى عن التردي على نفسك؟ رضي الله عنكم وعنا. أيوة كده. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة: إنه قليل المعرفة والمخبرة. طبعا يا أخوان بارك الله فيكم، تلاحظوا إن الأبيات دي في الطبعة اللي احنا بنقرأ فيها هي نفس الطبعة يا شيخ. أيوة هي دي يا عم. طبعا شيخنا الشيخ عبد الوهاب. نعم. هي هي. نعم. تلاحظوا إن هي الأبيات مش متخرجة، والنصوص كذلك بعضها مخرج وبعضها وأكثرها غير مخرج. المعروف إنه، وحد بقى يجيب لنا لو سمحتوا السبورة دي خلاها هنا. المعروف إن التحقيق النصوص مر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي التي تولاها المستشرقين، وهذه المرحلة يعني كان المطلوب فيها أو العمل الموجود فيها أن الكتاب المراد تحقيقه يجمع ما توفر من نسخه أو ما توفر للشخص المحقق، ولو كانت النسخة ناقصة أو كانت كذا، المهم نسخة خطية يعني تقع له. ولم يكن الوقوف على المخطوطات بالأمر الميسور أو الكثير اللي أو الشائع اللي احنا يعني نلاحظه الآن، ولكن كان أمرا غير يعني منتشر. حسب سني أنا، طبعا أنا أقول لكم سني ما دمت مانيش في البيت، أنا 1359 هجري، اللي هي 39 ميلادي. فطبعا كانوا المستشرقين بدأوا في المعجم المفارس، وبدأوا وحققوا طبقات ابن سعد، وهم أول من حقق صحيح البخاري كده، على أساس أنه كان كثير من البلاد الإسلامية والعربية تقع تحت طائلة الاستعمار، وكان الاستعمار يعرف أن الوسيلة الوحيدة لصمود هذه الأمة رغم النكبات هي تراثها الذي تتربى عليه. فكانوا بيعملوا حاجتين: الحاجة الأولى أن هم نفسهم يستعمرون يحلوا في بلادنا، الثانية أن هم يفرغون من هذه من هذا التراث. واللي يحصل الآن الكتب التراثية اللي موجودة في مكتبات الغرب المخطوطة، والتراثية الموجودة في مكتبات الشرق الإسلامي المخطوطة، يجد اللي في الغرب أكثر. وكان سببها أنه كان هناك حرص، طبعا أنا بقول لكم سني وأصف لكم المجتمع المصري وموقفه من التعليم عندما كنت أنا في سن التعليم. لم يكن من المعتاد أن يعلم الرجل كل أبنائه حتى، وإنما من كل عيلة شخص، وممكن يكون هذا الشخص اختياره مبني إما على يعني توجه منه هو وإصرار، وإما لأنه هو ما يمكنش الانتفاع به في أي حرفة من الحرف، فيقول لك ودوه الأزهر، على أساس الأزهر يأكلوا ويشربوا، النفع نفع، ما نفعش يبقى احنا مش خسرانين حاجة. ولم تكن بقية البلاد العربية أحسن حالا من ذلك، فكان موجود يعني نوابغ وكذا، لكن ما كانوش بالكسرة التي تلاحظونها الآن. وهم كانت الفكرة أنهم يجاهدوا الناس في التعليم المستعمرين طبعا هم الحكام اللي مسكين الحكم وكذا، ويعني جميع تصاريف الأمور بأيديهم، وخاصة التعليم. ولغاية أنا ما توجدت كان القائم على التعليم في إحدى الدول العربية هو رجل إنجليزي اللي يمثل وزير التربية والتعليم. فعشان يساعد على عدم التعلم، وفي الوقت نفسه يبذلوا، لأن هم كانوا يملكوا المال، ولو أن واحد فيكم عايش في الوقت اللي أنا عشت فيه استحالة كان هيتكلم يشتم على الحكومة إنها ما شغلتوش، ولا إنها ما جابتلوش فلوس، ولا إنها ما عملتلوش إطلاقا. لم يكن هذا أبدا من شأن الحكومة، إحنا كان كل عايزين الحاكم يمشي بس، لكن نلحس التراب ما كان في عادي. فقلة الفلوس كانت من ضمن الوسائل في الوقت اللي هم يملكوا الفلوس فيشتروا الكتب، حتى ان في مكتبة في المغرب في مكتبة شيستر بيت دي من كثرة ما كان يعرض على تجار الكتب في هنا في البلاد العربية للشراء كانوا يقولوا لا ما كانش بخط المؤلف ما نشتريش. فتروح انت فضلة خيرك دلوقتي تلاقي كثير من خطوط العلماء المؤلفين نسخ موجودة، وتلاقينا احنا دلوقتي احنا قاعدين اهو. هذه المكتبة حتى الان لم تقم صوت عربي ولا اسلامي فهرس بقية الكتب اللي فيها لحد دلوقتي اللي انا وانت قاعد فيه دلوقتي. فهم لما بدأوا التحقيق هم لغتهم العربية ليست كابن العربية الذي تعلم فيها، فلا يستطيع أن يفقه النص كما يجب، وبالتالي ما يقدرش يحقق إلا الشكل. فكان التحقيق يقوم على إثبات فروق النسخ في الهامش وإثبات نص يختاره هو في السلطة، لكن يعلق عليه يفسره يقول ده صائت يقول ده ناجح يقول ده فيه كذا يقول ده فيه كذا. لم يكن هذا من مطالب التحقيق. وشوفوا طبقات ابن سعد المصورة عن الطبعة القديمة وانتوا تعرفوا كده. فلذلك المطبوعات المبدئية كلها كانت زي كده، وكان منهج التحقيق لغاية شيخنا الشيخ عبد الوهاب مجيه كان كده. لكن هو في المقدمة هنا ذكر منهج جديد يعتبر، ان لما كتروا المشتغلين بالتحقيق من العرب والمسلمين قالوا لا ما ينفعش كيد فروق النسخ فقط، احنا لابد نعمل حاجة اسمها توثيق النص، او بلغة تانية تخريج النص، بمعنى انه هنا بيت من الشعر لازم نقول البيت ده لقيناه ولا ما لقيناه، وإن مين اللي قال فموجود في أي ديوان. حديث لازم نخرجه ونخرجه بالطريقة الاصطلاحية. قول لأحد العلماء لازم نرجعه للمصدر اللي وجدناه فيه. ده اللي لما كتروا العرب والمسلمين عملوا كده. طب هم عملوا كده لماذا؟ قال أولا لأنهم عايزين يستفيدوا بالنص، ثانيا لأن الكتب الخطية اللي هي اتخذت من هنا ومن غيرنا وموجودة أو اللي موجودة في حوزتنا الآن المحدثين نفسهم كانوا بيعملوا عليها كده، إن على المخطوط نفسه يكتبوا حواشي وتعليقات تشرح وتتعقب وتبين وكذا. فأنت مخذ الأمر عن إنه الآن المنهج اللي وصفه شيخنا الشيخ عبد الوهاب هنا في مقدمة الكتاب انه التحقيق مش اثبات نص وفروق تحت، لا، التحقيق ايضا توثيق هذه النصوص بعزوة الى مصادرها، واللي ما تلقلوش مصدر اكتب تحت ان انا ما لقيتلوش مصدر، على اساس اللي يقرأ عملك يقدر يصل الى تكملة ما لم تستطعه أنت. ومع أن فضيلة الشيخ كتب كده، لكن يبدو أنه هو ما عملش هذه النقطة إلا في المواضع اللي هو نفسه استشكلها أو وجد أن هي لها أهمية أو أن هي تحتاج إلى أي تعليق. والباقي من وجهة نظري إما كان يرى أنه مش مهم، أن الأبيات الشعرية بتوع الحديث هيعملوها إيه، هكذا وجهة النظر. لكن الآن أصبح ما يقبلش منك كراجل محقق أنك أنت تعمل نصوص كده ولا تخرجها. بأحد أمرين، يتخرجها تقول أنها موجودة في الكتاب الفلاني، يا إما أنك أنت تقول أنا ما لقيتهاش حتى إن أنا أبحث بعدك، ربما أقف على ما لم تقف إليه. فطبعا الأبيات دي والنصوص اللي هتيجي وكلها لما احنا بنقرأ في طبعة شيخنا دي احنا بنبقى محتاجين ان هي تعلق او توثق، او ان طالب العلم يقدر يكملها على اساس ان هو يقدر يفهم النص. هل هو متقدم؟ انتوا عارفين دلوقتي احنا مسألة المتقدمين والمتأخرين بقت قضية في اذهان الباحثين، فعشان نعرف القول ده متقدم ولا القول ده متأخر ويمثل اصطلاح ولا ما يمثلش اصطلاح. فلذلك يا اخوان انه اصبح الان المحقق له مهمة غير حكاية انه يثبت النص والفروق والكذب، وايضا انه هو حتى يحقق نص عربي لابد انه هو يكون له دراية بالعربية سواء نحوا وصرفا او مفردات لغوية، وايضا خلفية شرعية وكذا، بحيث انه التحقيق اللي هو تحقيق يفيد، يعني هو الذي يكون المحقق له المام كافي ب موضوع الكتاب اللي هو بيتصدى لتحقيقه. ولذلك شيخنا الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، وطبعا أنا ما تتلمذتش ولا شرحتش بالتلمذة عليه لأنه هو تخصص وإحنا تخصص، يعني أنا أذكر دائما هذه النقطة اللي هو كان فاتح كتب بيشتغل فيها هو والشيخ أحمد أخوه في التحقيق، زي تاريخ تفسير الطبري. تفسير الطبري يعوز محقق ويعوز محدث لأنه كتاب مسلم. فلما مات الشيخ أحمد شاكر توقف الشيخ محمود، مع أنه محقق يعتبر من البارزين في التحقيق، وإذا علق على بيت زي ده ودتهوله يكتب عنه بحث أنت وأنا النخ عليه قرون عابا من حصاد. فأول ما توفي الشيخ أحمد شاكر وقف تفسير الطبري. ليه؟ لأن الخلفية اللي يقنع بها الشيخ محمود شاكر حتى يكمل الكتاب ما هيش متاحة ليه، فاحترم نفسه واحترم العلم. وما أدخل فيه بعد ذلك من كتب أدخل فيه الأمور اللي هو ملم شوية يعرفها وغير الملم يعذر فيها، يعني زي تحقيق التهذيب الآثار كان لأمور يعني مقاصد معينة لم تكن أصلا لو ترك وشأنه ما كانش تصدى لي. فالشاهد أنه بنحتاج إلى ثقافة المحقق بالفن اللي يحقق فيه، وثقافته أيضا أو فقهه للنص حتى يخرجه، وبذلك يتفاوت محقق عن محقق. وأصبح الكتاب يحققه أكثر من واحد وتستفيد من واحد ما لم تستفيده من الآخر. فالأبيات دي كان مفروض تتخرج الآن حسب مطالب التحقيق المعاصر. لو أنت حققت الكتاب ده نحن لا نقبل منك إلا أن تخرج هذه الأبيات أو تقول أنا لم أجدها، حتى يمكن أن اللي غيرك ممكن يقف عليها ويخرجها. تفضل يا مولانا. الابيات احنا واقفين عند الظرفاء، ودي برضو فائده حسن عن انك انت دلوقتي دخلت في الظرفاء دون ان تتعمد ذلك. قال بعض الظرفاء طيب هو حضرتك واحد من هذه الطائفة. وحضرتك عزوت هذه الأبيات؟ لا ما عزوتهاش، لكن هي معزوة في كتب التحقيق أو المحققين اللي بيبحثوا فيها بيحققوا فيها. أنا بحثت نصوص أخرى هكتبها دلوقتي لأن هي اللي تدخل في شغلي، لكن الأبيات دي أنا أنبه أنها تخرج، وتخريجها طبعا سهل، ولو أنا أحقق الكتاب كنت أعمل كده. يعني أنا اهتميت بالنص اللي هو ممكن يكون داخل في حكاية المصطلح أو الحديث أو كلام من ده، لكن الأبيات دي من مطالب التحقيق أن تخرج الآن. وقت ما عمل فضيلة الشيخ الكتاب ما كانتش من المطالب، ولا كان المهم ان هي تصوب، فكان يصوبوها بواسطة النسخ. مشت في النسخ كده زي ما هي خلاص، اذا هو بالاطلاع عنده اي شيء يبديه، ما فيش ينتقل الى غيره. ولذلك كان ممكن المحقق ساعتها يعمل في اليوم ملزمتين ثلاثة. وقت الشيخ أشرف لما تديله سطرين يقول لك أنا عايز ثلاثة أيام. ليه؟ لأنه لازم يعمل عليهم القراءات السابع وكذا، عشان لما يكتب ما حدش يقول والله ده ما وفاش قواعد التحقيق. وأنا كنت في أصول الدين، وشيخنا الله يرحمه الشيخ التازي لما كان رئيس القسم منع أن يسجل في الكلية في قسم الحديث أي كتاب تحقيق. فلما سألناه قال يا ابني أنت بتعمل إيه؟ أنت بتطلع نسخة من المخطوط تطلعها بس، ما بتعمل إيه؟ وهذا الجواب يدلك على تصور مطالب التحقيق ساعة ما كانوا هؤلاء الشيوخ على قمة المسؤولية. وكل مدة اللي عدا فضيلة الشيخ التاجي وأنا حي هو ما زلت رئيس قسم لمدة 3 سنوات لم يوافق على تسجيل كتاب كرسالة دكتوراه. وكانت موجودة كتب هنا في الأزهرية زي تغليق التعليق مثلا، ونسخ التي أو الذي أخرجه أول مرة من هنا من أصول الدين كان بعد شيخنا الشيخ التازي ما ترك الرئاسة، ولو كان موجودا لما خرج تغليق التعليم. وكانت علل الدارقطني موجودة وكنا نتحايل عليه، فقال لا خدوها موضوع، فأخذها واحد زميلنا من الإسكندرية الدارقطني موضوع بس. وإذا جبنا الكتاب الآن الله أعلم ماذا نوقش في هذا الموضوع، ولم يسمح أن نحقق علل الدارقطني، رغم أن نسختها أكمل النسخ على ما فيها من نقص هي النسخة الموجودة في دار الكتب المصرية. فلذلك التحقيق الآن يختلف. وأيضا الموجود الآن أمامنا لا ينتقد، لأن كان التفكير كده. وقلت لكم أنا حكاية الشيخ التازي دي عشان تعرفوا إن كان نظرتهم إلى التحقيق هو إخراج نسخة فقط. وكان إخراج نسخة طبعا بمذهبي أنا على الكتب اللي كانت هنا في الأزهرية ونبحث عنها الآن ما نلاقيهاش، إنه كان فايدة لأنها ذهبت إلى غير بدل مش موجودة. فلو طلعناها نسخة وحطناها على رف أصول الدين كانت نجت، لكن ما كانش التطلع لكده. وعند شيخنا الشيخ التازي رحمة الله عليه كتاب في مصطلح الحديث أرجو أن تحاول الحصول عليه، اسمه مقاصد الحديث وشوفوا كيف كتبه وإلى أي مرجع أحال عليه. ولا حاجة، كلها صياغة. وكان كده يقولون اقرأ من الكتب وصيغ أنت، وبالتالي أصبح أنا المرجع الأخير. كان هذا سائدا. فلذلك ما حدش يجي دلوقتي يقول التحقيق ده ناقص ده كده، لا ده كان اكمل شيء ساعة ما خرج. ولذلك لا تقيس اي شيء بمعاصر الا بعصره. اذا قسته خارج عن اطار عصره فانت اما ان تحكم عليه بالظلم الاقل او تحكم عليه بالاكثر. تفضل. نعم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة، هي طائفة العلماء المحدثين، إنه قليل المعرفة والمخبرة، يمشي ومعه أوراق ومحبرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز، لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز، ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدلاط. سارة ولا صار يا شيخ؟ لا في سارة ولا صار؟ صار. أنا لأنه عندي حاجة في يعني بالقراش كويس، فدي سارة ولا صار؟ لا صار يا شيخ. صار خلاص. أجزاء يرويها عن الدمياطي. الدمياطي معروف، ده الدمياطي رجل عبد المؤمن ابن خلف، مشهور، ورجل متوفى 705، وكان له شهرته في وقته، ولكنه لم يؤلف مؤلفات كثيرة تشتهر، وهو يروي في كتبه بإسناده، له كتاب الصلاة الوسطى مطبوع يروي فيه بالإسناد، وهو متوفى 705، وله تعليقات على البخاري وكذا، لكن كانت شهرته أكثر من ذلك. تفضل مولانا. وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك عن أسباطي، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وافصح عن الخياط والحناط، وأبو فلان ما اسمه، ومن الذي بين الأنام ملقب بسناطي. بسناط، هو السناط هذا ضبطه. نعم. طبعا هو الدكتور اسامة لو حب يضبطه يضبطه، بس هو أعجلته الأمور. هو الشيخ وحط فتحة هنا في النسخة، هي الضم. هو السناط مضبوط الراجل ومترجم ومعروف وملقب بهذا. الشيخ أبو هاب هنا وضع فتحة مش موجود. فتح الله علينا وعليه. آمين. وعلوم دين الله نادت جهرة، هذا زمان فيه طي بساطي. أيوة، لما تتذكر نحن كنا شاعرين بهذا، إنه العناية يعني ليست أبدا تقاس الآن، العناية بالسنة بالذات والحديث والرواية والتخريج والإجازات وكذا، لا أستطيع المقارنة إطلاقا بين الآن وبين سنة مثلا 50 و51 اللي هي احنا كنا لابسين فيها الحمة وبندرس في رحاب الأرض. ولذلك الشيخ زكريا الأنصاري لما عمل مشيخته، الشيخ زكريا الأنصاري 926، يعني بعد السيوطي بحوالي 15 سنة، قال إن أنا عملت المشيخة، مش هو اللي عملها، عملها له السخاوي، لكن هو نفسه له كلام فيها، فقال إني أنا أقدمت على الموضوع ده في زمان غلبت فيه العقليات العلوم العقلية، وأن الأثر والرواية كان ضعيفا. أما تبقى غلبت العقليات يبقى الباقي دون الغلبة. تفضل هنا. وبعد الأنصاري زاد، بحيث انت لو فرض جبت يعني أهل القرن العاشر في تاريخهم وقريت تلاقي الحكاية دي. وأنا حضرت مؤتمر في كلية دار العلوم في الفيوم عن علماء مؤتمر القرن، علماء القرن العاشر، كل الذين قدموا بحوث في هذه الفترة كتبوا إن هذه الفترة فترة ضعف علمي في جميع ربوع العالم الإسلامي إذا قورن بما حصل بعده ولله الحمد، أو بما حصل قبله مثلا في أيام الحافظ ابن حجر وغيره إلى أيام السيوط. لا نجد مثلا من البارزين في هذا من له زي ابن الكيان اللي هو له كتاب الكواكب النيرات ده في معرفة من اختلط من الثقات. أما حابين احنا نقدم باسم الحديث في المؤتمر ده، لأن هم كانوا كاتبين بقى في الأدب وكاتبين في كذا في الفروع تخصصاتهم يعني، قلنا لهم ده من شارك في الحديث، قالوا شوفوا لنا واحد بارز، فأبرز للإناه هو ابن الكيان ده وكتابه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الصفات، وكان اللي قام بهذه المهمة أخونا الدكتور محمد بقى. فضل المسيح. طبعا سيد الأبيات دير الألفوي ما هي بقى عايزة تتكتب دلوقتي، يعني الشيخ حافظها على الولاء. شوف بقى ازاي ان هذه الإدفوي، والإدفوي ده رجل صاحب الطالع السعيد. نعم. ايوه، وتعوز بقى انها تتفرج على مرجعها فين في كذا، والمعاني التي نظمها فيها اخذها من ابي حيان الاندلسي. والله حيان الاندلسي رجل عمل تفسير، لكن كتب الابيات دي لما لامور كانت بينه وبين المحدثين كذلك. وكل ما ذكر في هذه الأبيات من الإشارة إلى أن اشتغال المحدثين بأمر لا فائدة منه غير موافقة، لأن مثل الأشياء اللي ذكروها موجودين الرجال دول في أسانيد، والأسانيد دي داخلة في أدلة الشريعة، والعلماء قرروا أن الإسناد من الدين، فلا يبقى الدين الذي يعتمد على النقل في منطلقاته وعلى الفكر في فقه بدون أن يكون أسانيده معروفة وكذا. وسيأتي في كلامهم ما يدل على أن كل عالم في عصره يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه، بحيث يصبح الإسناد الذي يعتمد عليه كتب الشريعة يعني معروفا ليس موسوما بالجهالة. واللي غلبه النوم ما فيش بأس، لأنه ما يقدرش يقاوم، بس ما يشوف لنا شروخية تكون غير صالحة ولا يطولش، لأنه نطول هينطلق الفيروس منه إلى غيره، فنصبح نحن بين قوم نيام. اللي خشع الخشوع لا يطول. وقال الشيخ تقي الدين السبكي إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ. أيوة، ده يدل على أنهم كانوا القواعد أو المصطلحات ما كانتش مهملة، كانوا دائما رغم شيوع الفنون الأخرى وضعف الحديث بالقياس إلى غيره عندهم ثوابت لابد ما تضعف، علشان خاطر كما قلت لكم يتقلدون المناصب التي تكون مهمتها تعليم الحديث، وأيضا حتى ينبه طلبة العلم إلى أن يجعلوا هذه الألقاب هدفا أمامهم، بحيث لا تقيس نفسك بزميلك، لا، قيس نفسك بإمامك الذي سبق، لأنك يمكن أن تجد زميل أنت فوقه، فيصبح قياسك. وفينا واحد في واحد من إخواننا المعاصرين كان يقول أنا مش لاقي حديث واحد مصري يملأ عيني في الحديث، وطبعا كان له شيء من الحق، لأنه فعلا من الناس اللي علموه ما لقيش واحد يوقفه عند حدود العلم ويقول له أنت ماشي خطأ أو شيء، فلما ما لقيش عمل كده. تفضل. قال يرجع إلى أهل العرف. فقلت يرجع إلى أهل العرف، ده جواب من أشد ما يقول، لأن العرف يتغير، وبتغيره في كل عصر يقاس الرجال. وهيجي لك كلام دلوقتي عن القدماء، تجد إن إحنا لا في العير ولا في النهي. تفضل. فقلت وأين أهل العرف؟ دول كمان مشكلة، أما تقول في العرف وتروح تجيب عرف ناس أصلا ما عندهمش عرف، فتكون المسألة صعبة. فلذلك أهل العرف هم المحيطون بما تعارف عليه أهل عصرهم ومكانهم، إذا كانوا أهل عرف محلي. لكن تجيب واحد أصلا ممكن ما سمعش على البطيخ نهائي وتقول له البطيخ النهاردة يتباع بكام، ما يدلكش كلام صحيح. فقلت وأين أهل العرف؟ قليل جدا. قليل جدا عشان خاطر تقول أنا أبو العريف؟ لا. قال أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. شوف اللي قام بها الأصولية المحترمة اللي ما حدش يقدر يخرمها. قال أنا أقول لك تعريف وأقدم عليه الدليل. إنه هو يكون المعلومات والرجال بالذات وكل واحد كنا يحسس بها اللي في راسه لمؤاخذة بطحة يحسس عليه إنه هو عارف كام وناسي كام أو حتى عارف أسامي كتب ماذا وكل كتاب بيبحث فيه عن ماذا. وفي مرة سألنا واحد بيتقدم للدكتوراه في بيقرأ فتح الباب فالحجر بيقول كذا لأبي ذر فسألناه من أبو ذر هذا مولانا؟ فزعل الرجل كثيرا وقال يا كيف هذا سؤال تسألون واحد بيتقدم للدكتوراه؟ إنه ما عليش يا أخي زي بعض وإحنا بنبدأ معاك من الصفر. قال لا هذا سؤال ما يناسب. طب ما عليش يا عم الحال نجاوب. فقال هذا هو الصحابة الجليل رضي الله عنه. فأنا من الناس اللي قلت له طب ليه ما يكونش رضي الله عنك أنت؟ لأنه ده مش الصحابة الجليل. فالشاهد ان لا تظن هذا المصطلح الضابط اللي بيذكره الرجل ده سهل كما هو في الكلمات المحدودة. لا ده هو بيعمل قيد لو تحقق فعلا هيجي علينا تصفيات الدوري والكاس وتبص تلاقينا كلنا خرجنا من الباب العالي. أن يكون لو تسمح الثاني يا مولانا. فقال أقل ما يكون. شوف أقل يعني مش كمان الحد الأعلى ده الحد الأدنى. أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. طب انت قلت كده أن يكون أكثر لأن عندنا قاعدة أصولية بتقول الحكم للغالب. فإذا عمل كده يبقى انطبقت عليه القاعدة الأصولية ويبقى جوابي أنا في تحديده هو جواب سديد إذا تحقق ويكون كما لو كان حكم شرعي لأن الأمور تبنى على الغالب. كونه يجهل اسم أو اسمين أو ثلاثة أو أو أو أو يعني نسبة لا تخضع في علمه ما فيش بأس. لكن الغالب انك انت اذا سألته وسؤال العلماء بعضهم لبعض كان يحصل كثيرا يستطيع ان يجيب جوابا يدلل به على ان لديه علما يجعله اهلا لان يدخل في هذه الطائفة او حتى يدخل في تخصص منها لان العراقي هيجي بعد كده يقول حتى التخصص العام يا اخوانا صعب. أحسن لو خدت لك إيه جانب وحاولت أن تتقنه وأدركت عموميات البعض. هذا رأي الحافظ العراقي. تفضل يا مولانا. فقلت له هذا عزيز في هذا الزمان. أيوة الكلام ده بيكلم الميسي والميسي متوفى 742 وإحنا بنستدل على أنه الإمام ابن الصلاح ألف كتابه ده بالمصطلح في وقت كانت الأهلية ضعيفة من حيث المجموع أما من حيث الأفراد كان في أئمة نقدر نلمهم ونجمعهم في تراجمهم ونعرف كل لكن نسبتهم إلى نسبة بقية المشتغلين بالعلم تطلع النسبة ضعيفة ليست كثيرة. ومعروف لكم ان القلة والكثرة من الامور النسبية فاللي عنده حديثين ويخطئ في حديث واحد منهم يبقى نصف رأس ماله راح لكن اللي عنده 70,000 ويخطئ في 70 لا تضر. تفضل يا مولانا. فقلت له هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ بيسأل المسي، بقول له أنت شفت واحد في الطريق دي؟ والمسي طبعا كان راجل عايش في الشام وله صلة بأهل مصر وله صلة بأهل العراق وله صلة على الأقل بأهل المشرق، بلاش أهل المغرب، لأنه في المغرب في الوقت ده كان فيه أئمة إذا ألقينا عليهم الضوء كالشاطبي صاحب الاعتصام وصاحب الموافقات وما هو معروف من كتاباته هنلاقي ان كان فيه، لكن هو بيحكم على اهل المشرق. تفضل يا شيخ. فقال ما راينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. انت دور الان على رفوف المكتبه كم للشيخ شرف الدين من كتاب، تلاقي المكتبه متواضعه شوي. هو له كتب، ولو كتب كما ذكرت لكم يروي فيها بإسناده وموجودة، ومعجم هذا الشيخ بالذات من المعاجم المفقود أكثرها. وأذكر أن مكتبة العسكريال كان كاتبة في فهرسها معجم الدمياطي، فلما روحنا نصوره طلع المعجم الصغير للطبران. فالشيخ الدمياطي ده كان يراه المزي، رغم ما انه كلنا ما نجدش له تأليف الان يعني تساوي هذه الشهرة، الا ان المزي كان يراه بتعامله الدمياطي مع العلم انه هو يصلح ويمثل هذا النوع اللي يعرف الرجال شيوخ وشيوخ شيوخ، واكثر اللي يعرفهم اقل من اللي يعرف. نعم. ثم قال وابن دقيق العيد. شوف انت ابن دقيق العيد دلوقتي اراله وارى لنفسك كده وشوف. لما قال له كيف يراك ابن دقيق العيد، شوف بقى الجواب. قال كان له في هذا مشاركة جيدة. بس مشاركة، لكن انه مختص في الحديث وكده من وجهة نظر المسي في وقته لا. ثم قال ولكن أين السهى من الثرى؟ أيوة، في فرق السهى طبعا أنتم عارفينها، والثرى معروف، السهى في السماء والثرى في الأرض. فقلت كان يصل إلى هذا الحد، يعني معناه أن تقي الدين السكي يخالف المسي في هذا الحكم. قال يا أخي ده حكم يعني كده جائر جدا، يعني تصل الأمور لابن دقيق العيد بكبره. ما انت الشيخ ولا مجرد مشارك في الفن؟ قال ما هو الا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا. مشاركة ومشاركة تقنع، عندما تقرأ ما وجد من كتاب الإلمام الآن، وان هو يشرح الحديث بحوالي 200 ورقة تعب. صحيح مش منهجي بلغتنا احنا الآن، لكن يا ريت كل اللي ألفوا كانوا مش منهجيين، وإحنا كنا منهجنا ما تركوه بعد ذلك. تفضل يا شيخ. قال ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد. وحقيقة يقوى أن شغل الأسانيد ده اللي ما يشتغلوش عملي، يمسك سند طويل وسند قصير وسند كده ويعرضوا على كتب الرجال، تقدر انت تدي له صورة غير مضيئة عن علم الرجال ويصدق. احنا الان عندنا بعض الاخوة الافاضل بيشتغلوا على تخريج احاديث كتاب الكنى للدولابي، والدولابي بعد 300 متوفى ولا لسه عايشة مشايخ؟ 300 وكام؟ يعني فوق 300 بشيء بسيط، إما 3 ولا 2 ولا كده. فعندهم شيخه وبعض الرجال في الأسانيد اللي في كتابه من ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم ما بنلقالهمش تراجم إطلاق. نبحث وندور بالحواسب وكله لا نقف على شيوخ هذا الرجل أو بعض الرواه عن الصحابة منه. نتيجة لماذا؟ لأن علم الأسانيد إذا عانيته عمليا هيك ما تعانيه نظر، زمانا ما احنا سجلنا مسند ابي داود الطيالسي رسائل دكتوراه عشان جمعنا نسخ الخطية لأول مرة. معروف الطيالسي 204 يعني يزيد عن الشافعي يدوب سنتين، فأسانيده قصيرة. فانت لما تقرأ الأسانيد تقول ده لعب عيال، أنا ممكن أجيبه ده. فراحوا بعض الطلاب شافونا إن إحنا بنخصص بعض المباحث السهلة لطلبة جهة معينة، وبنكلف طلبة آخرين بأسانيد طويلة زي أسانيد الحافظ ابن حجر. يعني بعضهم اشتغل على نتائج الأفكار دراسة أسانيد، وبعضهم اشتغل على الطيالسي. فلما اشتغلنا على الطيالسي اتضح إن المسند هو من غرائب مروياته عن شيوخ، بحيث انك تيجي تخرج الحديث تلاقي شعبة فتقول خلاص ما دام ده شعبة يبقى تنحل، تلاقي الشيخ شعبة ما تقدرش توصل للتخريج الحديث منه. فظهر ان قصر السند ليس بابا للسهولة، وإنما العبرة بمن يمارس فعلا. والدكتور أسامة اشتغل على أو ابتلي بأسانيد متأخرة في كتاب اللآلئ المصنوعة، وهو دلوقتي لو يعني يكلمكم على اللي كان بيحصل هيجد إن فعلا دراسة الأسانيد الحكم عليها دون معاناتها يعتبر حكم غير دقيق أبدا. عندنا بنت عملت رسالة في الأربعينات أحد كتب الأربعين، ومؤلفه الرسالة 1200، يعني خلاص تمد إيدك تمسك المشايخ المعاصرين، ولم يستغلق عليها راوي من الأربعين دي على طول هذه الأسانيد إلا بعض الرواة المعروفين جدا زي ابن أبي عاصم صاحب كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نيالة ما تتوش من شدة الظهور الخفاء. فلذلك شغل الأسانيد لما يحطوه يقول لك ده يبين عالم الحديث من غيره، فعلا هو كشاف يجعل الإنسان يتوقف عند الصغيرة والكبيرة ويعرف أن دراسة الإسناد هي باب العلم الذي يترتب عليه القبول والرد فعلا. فضلا منه قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، بالذات، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. كلامه في المتون لما تلاقي استنتاجات وفوائد الأصولية والفقهية تجد أنه عقلية فعلا متمكنة، وأنه هو لا يقنع بذكر أقوال السابقين بل يستدرك عليهم بناء على تفريع استدراكاته على القواعد التي تحكم علمه وعلمهم. تفضل. وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس، طبعا ابن سيد الناس دوت رجل متوفى 734، وهو شرح جامع الترمذي جزء قطعة منه، ولو أجوبة سألها إياه ابن أيبك الدمياطي، والأجوبة دي طبعت ومتداولة، والكلام ده في هذه الأجوبة، انه برضه سئل ان ما هو حد الحافظ، ودي كلها كانت تدل انهم كان العلماء في ذلك الوقت شاعرين ان العلم بينحسر وان العلماء بيقنعوا بالقليل منه، فعايزين يقولوا يا ناس انتبهوا ده احنا كده نعتبر بنغلط مش بنتوسع. فكان العلماء منهم يقولوا فعلا ان احنا بعيدين عن الغاية التي تطلب في المحدث وفي الحافظ. تفضل يا مولانا. قال وأما المحدث في عصرنا فهو عصرنا بقى لما أقول في عصرنا خلاص أنت ما تقولوش إنه في عصرنا الآن ولا تقوله في عصر سفيان الثوري إنه رؤيته هو كانت هكذا فضل شيء. فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواة واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك روايات في عصره يعني يعرف شيخه ويعرف شيخ شيخه ويعرف ان الكتاب الفلاني بالسند الفلاني في العراق والعراقي زين الدين ده في مكانين يعني توفي ولم يتح له الرحلة اليهم لما عرف من ان عندهم اسانيد ليست عندهم العراق التي هي بلده التي هاجرت اسرته منها وتونس التي كان يريد ان يسمع الموطأ من احد شيوخها بعلو ليس عنده. قال وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه. ايوه خطه دي مهمه دلوقتي طبعا بناء على انه ما كانش فيه طباعه فكان الخط هو البديل واشتهر فيه ضبطه فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة. طبعا اشتراط معرفة الشيوخ في عصر ابن سيد الناس دليل على أنه كانت الأسانيد ليست كما ذكر الشيخ ابن الصلاح اللي هي لمجرد التلقي. لو كانت لمجرد التلقي كان التوقف فيها يعني مقدور لكن يقول لك لا لازم تعرفه. طب اذا كان المجرد تسلسل الاسناد يبقى انا اعرفه ليه؟ فلذلك هذا الشرط يدل على انه كلام الشيخ ابن الصلاح رحمه الله عليه اللي سياتي في الكتاب ده هو كلام عن رؤيته هو الخاص. تفضل يا مولانا. حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها فهذا هو الحافظ. طبعا برضو ماشي على قاعدة الأكثرية وهو زاد هنا عن اللي قبله قال لا مش شيوخ وشيوخ شيوخ بس لا ده طبقة بعد طبقة بعد طبقة إلى أن يصل إلى آخر الإسناد وإنه مش يعرف بس مجموعة لا يكون في كل طبقة يعرف أكثرهم ويغيب عليه أقلهم. تفضل يا سيدي. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء فذلك بحسب أزمنتهم. أيوة. انتهى. ده كلام ابن سيد الناس قال إذا كنتوا هتقولولي إن كلامك ده مش منطبق على المتقدمين فأنا مقر لكن هذا عصرهم وما ذكرته هو عصرنا ولا يمكن إن احنا نلزم أهل عصر بما جرى عليه أهل عصر الآخر. قال وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه أبا الفضل العراقي فقال طبعا السؤال دوت ذكر الشيخ السخاوي في الجواهر والزرع في ترجمة ابن حجر وذكر الشيخ أبو زرع بن العراقي في كتيب صغير له اسم الأبوبة المرضية عن الأسئلة المكية وذكر في مخطوطة حققها أحد إخواننا في المدينة الدكتور عبد الرحيم القشقري أيضا ونشره هذا السؤال فلذلك توثيق النصوص هنا كان عايز من ضمن مطالب التحقيق أنه يوقف على أحد هذه الكتب اللي ذكرتها لحضراتكم حتى يقول النص هنا سليما. فقال ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا. شوف أدب الحافظ ابن حجر وهو حسب رأيي أنا الشيخ الوحيد اللي ابن حجر لم أجد أي نقد يذكر له هو العراقي، هو نقد عددا من شيوخي وبعضهم ربما قسى عليه في النقد إلا العراقي. فهو كان يرى حافظ العالم أو الدنيا كما يلقبه في بعض الأمالك، يقول حافظ الدنيا علما ودراية. تفضل. وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك؟ يعني احنا دلوقتي سنة كام بيسألوا؟ العراق مولى 725 وابن سيد الناس بتوفى 734، فقالوا احنا دلوقتي بننحدر يعني بنقل في التحصيل العلمي، فهل ممكن ان انت حسب ما انت معاشرنا هو شايف الغل اللي احنا شايلينه مع البحث العلمي، هل تجد ان يعني ممكن تفرط شويه عن الشروط اللي قالها المسي وقال ان ما فيش حد في الدنيا دي كلها الا الدمياطي، وان كان ابن دقيق العيد يبقى يعني مجرد مشاركه؟ فالحافظ بقى هيجيبه، هو الحافظ حافظ العراق. نعم. فاجاب اللي هو مين؟ ابن العراقي. الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت. رجع الكلام لنفس التقرير، ان احنا نبحث ونبني على غلبة الظن، لانه هو الشيخ العراقي كان قاضي، كان قاضي قضاة المدينة النبوية لمدة سنين ويحكم في المسائل، فانه ما فيش الا علم الاصول هو اللي يضبطه. ليه؟ لأنه هو كان مرحوم شيخ الشيخ الجماعي، وإن ده علم المجتهدين يا راجل. الله الله. يعني كان هكذا أسلوب. أنت ما قريتش حاجة للآمدي قال لي بقى كلمة يعني ما فيش داعي نقولها في هذا الدرس، خاصة إن بلغني إنكم بتذيعوا الكلام ده والناس بتتصل بيا وأقول أنت قلت كذا، وحاجات كثيرة بيقولوا لي أنت قلتها أنا ما قلتهاش. فلا أعرف من أين جاءت زيادة غير الثقات. تفضل. فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر. طبعا غلبته في وقت آخر إذا أريتها تجد أن الكلام كامل والنسخ كلها كده. لذلك السخاوي لما نقل الكلام ده أضاف كلمة من عنده عشان توضح، لأن هو قال إنه غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم، مفروض بقى غلبة الظن بعدم بلوغ بعضهم. فلما أضاف كده الشيخ السخاوي قال إنه بغلبة، أما نكتبها بقى اكتب انا يا سيدي، اكتب انا. لا خلي عشان حضرتك. بس ال طب ماشي خلاص. انا عامل الشنطه فيها القلم. هاي كفاك الله القلم. اكتب لحضرتك ايه؟ انه هو باختلاف غلبه الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر. طبعا وغلبته في وقت آخر الثانية دي مش محددة الشيء الذي سيغلب. وغلبته في وقت لا أسبق بلوغ بعضهم ببلوغ بعضهم للحفظ كده ماشي الكلام، انه غلبة الظن في بلوغ بعضهم درجة الحفظ. ثم قال أو اللي مكتوب هنا وغلبته في وقت آخر. غلبته اللي هو إيه؟ لو قلنا غلبت الحفظ هيبقى الكلام شبه مكرر، فضلا من الحفظ وغلبته في وقت آخر. وغلبته في وقت آخر. بس السخاوي لما كتب الكلام ده جاء بعد كلمة غلبته الثانية دي وكتب ايه؟ يعني بنقصه. لأنه حتى يغلب الظن في وقت وينقص في وقت آخر، يعني بنقصه في وقت آخر. لما أنا أريد اللي أنا أشوف إنه يكون أقل من كلام الشيخ السخاوي، إنه ممكن جداً في كتابة الشيخ أو في نسخه إن بين الواو وبين كلمة غلبات الإيدين نحط عدم، بس يستقيم الكلام، يبقى كأن الكلام لزلوط بعضهم من الحفظ وعدم غلبته في وقت آخر. طب هل احنا الان بعد النسخ كلها ما خلت نقدر نحط الكلمه دي؟ قال لا ما نحطهاش، لان ما نغيرش بدون ان يكون معنى مستند، انما نحط تعليل في الهامش نقول ان الكلام في جميع النسخ بهذا الشكل غير واضح المعنى ولا تام، وأنه يحتاج إلى إضافة كلمة. السخاوي ذكرها بكلمة بنقصه، وهي نفسها اللي نقدر نحطها هنا بكلمة عدم. ونكتبها تحت في الهامش حتى يبقى كلام الشيخ العراقي كما وصل إليه. تفضل يا مولانا. هذه ده اختلاف، قال ان الامر يختلف باختلاف غلبة الظن في الوقت بغلوب بعضهم للحفظ وعدم غلبته في الوقت الاخر، فان غلب صار حافظا وان لم يغلب لم يكن حافظا. يبقى غلبة الظن من الذي سيطالب ان يحكم، يعني ممن يحكم بان ده بلغ بركة الحافظ او لم يبلغ. فضل الله. ولاختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك. في بعدي هي بعد كلمة ذلك دي إذا جاءت أنت لنسخة التوقف والضرر الجواهر والضرر تجد إن فيه كلمة هنا سقطة، دي ضروري بقى تضاف. ليه؟ لأن مصدرها نفسه موجود فيه، اللي هي كلمة أو قليل المخالطة. هنقول بقى لاختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك أو قليل المخالطة، وهو ده يستقيم الكلام، والكلام ده السخاوي نقله من جواب العراق. فيبقى اللي موجود هنا في هذه النسخ هو مما يعني سقط من الناسخ، ممكن من أي شيء، لا مانع أبدا من أنه هو يضاف لأنه يتمم المعنى ووجد، بخلاف كلمة عدم اللي احنا هنضيفها في الهامش في المرة الأولى موجدتش أصلا، احنا اللي بنقترحها علشان يستقيم النص. فاللي انت تقترحه تحطه في الهامش تحت لأن ليس هذا كتابة، ولكن الذي سقط من مكان وانت استدركته من نفس المصدر البديل ممكن انك انت تضيف. كثير المخالطة اهو للذي يصفه بذلك هنعمل بقى ايه؟ حجر قصر بعد، لان احنا هنضيفه من مصدر خارجي ما هوش من النسخ، ومن المصدر الخارجي ده هو نفس الجواب، يعني ليس تكلفنا مربع مولانا. ايوه تعالى. طبعا الدكتور اسامه محقق جيد، بس هو يقول لك اما انطلع الشبه بس او قليل المخالط، ودي موجوده في الجواهر والدرر جزء واحد صفحه 82 و 84. فطبعا لما نحط قليل المخالطه خلاص تبقى مقابله لكلمه كثير المخالطه، ويبقى الكلام مستقيم وكامل وليس فيه شيء. المثبوت هنا خضوع للنسخ، والمثبت الآن هو خضوع لمصدر آخر نقل نفس الجواب، فهو يعتبر من توثيق النص بالنقول الموجودة المماثلة مش المشابعة، لا لابد تكون مماثلة. تفضل معنا. خلاص خلاص بارك الله فيك. قول يا دي اللي جبت عليها. تفضل يا شيخ. طبعا هي دي اللي احنا نحمل فيها الامور، لكن الابيات الشعريه انا اعترف باننا مقصر فيها. قال: وكلام المزي فيه ضيق. ايوه طبعا بتشدد، لانه على كده تخرج من هذه الايه الدائرة، دائرة الحفظ، ونبحث. طبعا مصر في ساعة مكان المزي بيقول كده كان فيها مثلا على الأقل 20 مدرسة فيها يا إما كلها للحديث يا إما فيها درس حديث، وشرط الواقفين جميعا أن يكون من يتولى هذه الدروس أو هذه المدرسة أن يكون من حفاظ الحديث، ولو تولاها من ليس بالشرط للذي يكون متأهلا أن يشكوه، وتكون قضية تداول ويمكن أن يحكم بإخراجه أو بإبعاده من المدرسة يعني تولية الذي هو أحق بذلك. تفضل. وكلام المزي فيه ضيق. أداكم ليه كده على خفيف معلش. مش عارف وقف عن التسجيل ولا شفت. قال: وكلام المزي فيه ضيق بحيث لم يسم ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطية. برأي العراق، أهل العراق المزي كده ضيق الدائرة جدا، بحيث انه هو ولاحظ انت ان المزي شامي ورشح الدمياط اللي هو مصري، ما يدل على انه يعني كان الرأي مش متأثر بانحياز معين، يعني كان الرجل في هذا منصفا او حياديا بحيث رشح من يراه اهلا وان لم يكن بلديا، لكن مع ذلك العراقي قال انه هو ضيق الامر. وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل. أسهل يعني لأن الشروط اللي ذكرها ممكن تنطبق على عدد غير قليل بحسب نظر العراق في وقته، يعني بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق. برضو بيشترط أنك تعرف سلاسل مروياتك ولا تجعل الإسناد مجرد فلان عن فلان، تعرفه بمعنى زي ما بيقول الحافظ ابن حجر في المشيخات اللي بيعملها: أذكر من حال الراوي الذي أعلمه ما يبينه، وما لم أذكر فيه شيئا فلم أقف له على حال. لماذا؟ لأنه هو بيذكر طبقة شيوخ توصل إلى المصنفات. فلو كانت المسألة إنه ما يهمناش الأشخاص دي، كان لماذا يقول العراقي الحافظ ابن حجر هذا؟ وكان طبعا سؤال الشيخ لأجل هذا، حتى يتأكد أنه بحسب العرف من المحدثين الموجودين يروا هذا. تفضل. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في هذا الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. أيوة، أسهل باعتبار تأخر الزمان لنا نحن. إذا قسناه الآن تقول لي هات شيوخك، أنا ممكن أعرف مثلا شيخ المباشر وربما شيخ شيخه، لكن في أشخاص في الوقت أعوز أن أكشف عليهم أشوف أن هم معروفين أو غير معروفين وهكذا. فإن اكتفي بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى، يبقى عايز هو ثلاث طبقات، بمعنى اللي في قرن 800 ده يكون عارف 750 و700 و650، ودول لما تيجي تبحث لهم في الكتب فيهم ناس بتستغلق ما تلاقيهاش، لكن في الآن من خلال المشيخات. ولذلك يا إخواننا الطبقات المكتوبة على الكتب، وفي طبعا دلوقتي في رسائل بتعمل في معهد المخطوطات في هذه الأسباب، ليخلقوا منها تراجم للمتأخرين الذين لم توجد لهم تراجم، بمعنى أنه هو يجي على الإسناد ويقول لك فلان عم فلان، فيحط التلميذ ده ويحط الشيخ ده ويحط شيخه وتبقى ترجمة. وأحيانا تكون هذه الترجمة ممكن تحديد زمنها، وبالتالي يمكن لما تلاقيها أنت في سند الضياء المقدسي مثلا في المختارة، أو تلاقيها في سند الدمياطي، أو تلاقيها في سند الحافظ ابن حجر، تقدر تحققها وتقول إن الترجمة دي وهذا الرجل فعلا موجود وفي سلاسل الإسناد. ناهيك بقى عن المسلسل بالحفاظ والمسلسل بالفقهاء والمسلسل بالصوفية والمسلسل بإني أحبك والمسلسلات بكذا، وكل هذه المسلسلات في الغالب تجد أصحاب ما تلاقيهمش مشكلين يعني. تفضل. قال فإن اكتفي بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى. ثلاثة يعني، قال الحد الأدنى ثلاثة، ما يقبلش أقل من كده. فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره. الله يفتح عليك. قال هو سهل للي هو يخصص نفسه لرجال الإسناد، لكن إذا هو بقى اشتغل في الأسانيد، اشتغل في التصحيح والتضعيف، اشتغل في علل الحديث، اشتغل في كذا، يبقى صعب عليه. دي رؤية الحافظ ابن العراقي، وطبعا رؤيته كانت مبنية على أساس أنه اللي يهتم بالنقطة دي ما تسألوش عن واحد ويتلجلج، يعرف على طول، يعني يبقى ما من عرفهم أكثر ممن جهلهم. والشيخ ابن حجر له في طرح التثريب لما روى حديث المسلسل بقلم الأظفار قال وفي سنده من المتأخرين من يحتاج إلى بحث ولا رضيش يحكم عليه، وكان يقدر يحكم عليه بالنفوق، لكن هل السند المتأخر ده أنا ما دام مش واقف عليه أنا سأتوقف عن الحكم عليه. لكن يفرض بقى أن السند فيه فوق عند الصحابي ولا التابعي، بعد الصحابي أقصد، ممكن تحكم عليه في ألين، بس تقيد الحكم، تقول والله السند ده فيه كذا وكذا وكذا وكذا لم أجده، ولكن باعتبار وجود فلان الفلاني في الإسناد وحاله كذا يبقى الإسناد ده كذا، وتبقى كده لا أضعت فائدة الإسناد المتقدم ولا أيضا تقولت على صاحب الإسناد المتأخر. تفضل. فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها. كلها مش المقرر بس، وإحنا بنعاني من إجازة المقرر بس والمحذوف وكلها. إذا كان على الدين فكلها، إذا كان على الامتحان نسأل الله، الله المستعان. تفضل مولانا. دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام فهو أمر ممكن. أمر ممكن يعود إلى كلمة الرجال، مش اللي ذكرهم دول كلهم، لا، قال يعني دي كلها فروع لتخصص الحديث، والذي يخصص أو يجعل اهتمامه على الفرع الأول ممكن، أما اللي يعجب إمام في دول كلهم صعب، إلا إذا جات الإمامة يعني شايلين وشايلة، ودي ما تنفعش في أمور الدين. فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر. من جميع ما ذكر، أو من جمع ما ذكر، النسخ بكده متعددة، يا إما من جمع ما ذكر ويستقيم المعنى عليه، إما من جميع ما ذكر، ما ذكر برضو بالمجهول اللي هو ذكره معددهم العراق، والمعنى يستقيم على الاثنين. فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. ده لأنه هو معلم، يعني مر بالموضوع، حكمه بناء على إيه؟ مروره أو معاناته للأمر. ولو حد فيكم يكون عنده وقت ويقرأ تخريجه للإحياء المطبوع يعرف إنه هو كم كان يعاني في البحث عن الرجل أو كذا، ويقول أنا لم أقف عليه أو كذا، لأنه يهتم بأن يبين جلية الأمر فيما هو مطالب به. تفضل يا مولانا. وقد روي عن الزهري أنه قال لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة. طبعا برضو ده رجعنا لحكاية الميسي، وأن الزهري بالذات له كلام في حفظ الحديث يطول المجلس بسببه، وهو أنه كان يرى أن اللي ما يحفظش حديث بسنده من أول مرة يسمعه فلا يصلح أن يكون طالب حديث، طال الحديث أو قصر. الإمام مالك لما استوقف بعد ما طلع من الدرس ومسك لجام البغلة وقال له الحديث اللي قلت له في المجلس طويل فأنت عيده علي، بس لأنه هو كان في الوقت لا يمنع أن يكتب أحد في مجلسه، فقال له ألم تكن معنا؟ قال نعم. قال ولم تحفظ؟ قال نعم. قال خلي لجام الدابة فقد فسدت الرواية. فمالك اتغاظ، قال له يعني انت ما كنت زي كده، ألم تستعد محدثا قط؟ قال لا، ما استعدت محدثا قط ولا حفظت شيئا ثم نسيته قط. طبعا احنا دلوقتي صعب جدا ان نشوف الاشياء اللي هي منصورة حوالينا كله عشان تلقط الكلام، ليه؟ لان احنا نفسنا ما عندناش، او انخاخنا مليانة باشياء العلم فيها واخد يا حتة، يا ممكن تلاقيها طبقة قشرية تتبخر بمجرد ان مشروف السلطة على طول. فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان. طبعا هو الشيخ السيوطي حذف في هذا الموضع كلام الحافظ ابن حجر، إنه قال الرواية دي اللي ثبتت عن الزهري في إسنادها ضعف، وبالتالي لا تصح، ولذلك قال فإن صح. وبقيت اللي اسناده كله موجود في الجواهر والدرر في في جزء واحد صفحه 84 انه قال الاسناد كذا والراوي الذي في طريق الزهري بهذه المقوله ضعيف فهي لا تصح. وده اللي يعرفك ان احنا محتاجين مش نقد الاحاديث نقد الاقوال ايضا عن الاحاديث كما نحتاج اليه في الحكم على الاحاديث. تفضل. نعم. قال وان وجد في زمانه من يوصف بالحفظ. ايوه في طبعا برضو قطعه هنا هي موجوده في نص الكلام كلام الحافظ ابن حجر فيه كلام محذوف هنا. ففي الأجوبة المرضية قال قبل كلمة وكم من حافظ ذكر كلمة قال إلى أن قال. ودي كويسة للإخوان اللي بيبحثوا إنك لما تبحث وعايز نص وعايز إنك أنت تذكر شيء تاني وتحسب اللي بالوسط ما تلبسهمش في بعض من غير ما تشعر القارئ حتى لو كان يستقيم الكلام لأن هنا الكلام بدون كلمة إلى أن قال مستقيم بحيث أنا وإنت لما نقرأ من نقمة فيه. لكن هل هو في جواب العراقي هكذا؟ قال لا ده كلامه وكم من حافظ ده مذكور بعد عدة أسطر من الجواب. فما دمت هتعمل كده لازم تشير الى انك حذفت شيء الى ان قال او الجواب وفيه كذا بحيث تشعر القارئ انه هناك بقيه من الكلام حذفت. ولذلك ابو زرعه بن العراقي مثبت في جوابه هذه الكلمه الى ان قال لانه ليس الكلام في جواب العراقي موصولا كما تراه بل المحذوف منه مهم جدا لانه عباره عن بيان الراوي في اسناد الحكايه وبيان حاله. تفضل. الى ان قال وكم من حافظ غيره احفظ منه انتهى. تفضل. ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ قال ابن مهدي الحفظ الإتقان. طبعا كل الأقوال دي بتخرج وهي موجودة في كتب الرجال كل الأقوال اللي هيقولها دي. طبعا كان الشيخ يستطيع ان هو يخرج الكثير منها لكن ما كانش في الوقت اللي هو عمل الكتاب من مطالب التحقيق. واحد دلوقتي يقول لك يا عم ده الشيخ عبد الوهاب نفسه ما كانش بيعزف. لا انت ما تقتديش به في مكان في عصره عايز تعمل زي روح الأرافة. اما تيجي دلوقتي في وسط المعاصرين وتقول انا هرجعكم من الايام اللي كانوا الناس بيحفلوا فيها الميه من ما حدش يقبل منك انما يقاس الناس باهل زمانهم هكذا يقول علي بن المدينه. تفضل. وقال أبو زرعة الإتقان أكثر من حفظ السرد. كل الكلمات اللي جاية دي يا إخوان بنحتاجها لما نكون معانا حديث مختلف فيه أو معلول وعايزين نرجح وجه على وجه. فإذا جاء في هذا الوجه راوي موصوف بكلمة من الكلام ده والتاني موصوفش بيها نعتبر ان دي مرجح لهذا الراوي عن غيره. والإتقان والمعرفة والأعلمية والأحفظية من وجوه التربية فلذلك هم يذكرونها هنا وهي من ضمن وسائل ترجيح الرواة عند اختلافهم في الرواية. ولما ترجع لمصادرها هتلاقيها مذكورة بهذه المناسبة. تفضل. وقال غيره الحفظ المعرفة. غيره انت تقدر لو ترجع لمكان دي هتلاقي غيره ده مكتوب في الجرح والتعديل وكده ومحدد غيره ده. لكن هو هنا حجبه لان القصد هنا مجرد الإشارة إلى تنوع اصطلاحاتهم في معرفة أوصاف هؤلاء الحفاظ. قال عبد المؤمن ابن خلف النسفي. طبعا الراجل دوت مترجم برضه وترجمته محتاجين عشان نعرف هو ورا ولا قدام. هو متوفى حسب ما انا غاشش ترجمته 346. سألت أبا علي صالح بن محمد قلت أبو صالح جزر من علماء الجرح والتعديل المعروفين. يا شيخ أحمد كلهم يقفلوا الميكروفون. طب هم بيتخيروا الوقت ده ليه؟ بهم جنة. الراجل كان شغال مش كان شغال قبل كده؟ كان شغال. آمين. قلت يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال لا. شفت بقى ازاي يحيى بن معين نفسه من وجهة نظره ما يحفظ. طب وما احنا نعمل؟ انما كان عنده معرفة. معرفة طبعا حكاية المعرفة غير الحفظ. معنى معرفة ان انا لما اقول لك النص ده معناه ايه تشرح لي. قال قلت فعلي بن المديني كان يحفظ؟ قال نعم ويعرف. ويعرف ده يحفظ ويعرف يعني يحفظ النص ويعرف دلالاته ودي أكمل. طب ومما روي في قدر حفظ الحفاظ قال أحمد بن حنبل انتقيت المسند من 700,000 حديث و50,000 حديث. وقال أبو زرعة الرازي كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث. قيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. الأبواب يعني الموضوعات. انت تحفظ في السواك كام؟ يقول له 500 حديث. احنا يا دوب نعرف انه مرضات للرب مطهرة للبر. يقول له لا انا عندي 500 حديث. لما يجي في مضيق زي ده صغير ويقول له الجواب ده معناته انه هو فعلا ملم. وفي كلمة تانية يرويها عبد الله عنه انه هو كان يقول له اي حديث عندي في الادراك دي هاته وقول لي متنه انا اقول لك اسناده او قول لي اسناده وانا اقول لك متنه. وطبعا دي كثير من الناس يقول لك قول لنا ترجمة الامام احمد وكان كذا امام السنة. طيب حتى عشر خصلة من دي عشان تبقوا مقتدين به يقول لك لا احنا نقتدي به في الحاجة السهلة. شوف لنا حاجة سهلة احنا نعملها هي قميص عثمان. ابن تيمية رحمة الله عليه قالوا كأن مسند احمد على طرف لسان يبقى بقيت لسانه عليك. تقول اعملوا زي كده يقول لك لا احنا ندور الاول على كلامه في كذا وكلامه كده في الحاجات اللي هي تقوم الناس على بعضها. فبيعملوا كده الاول والصعبه دي والصعبه على قدر المشقه. يقول لا ده عليك انت بس مش علينا احنا. وقال بل وقال يحيى بن معين كتبت بيدي 1,000,000 حديث. شفت كده. وقال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. ولذلك التعليقات البخاري دوخت الحفظ ابن حجر وفيها ما قال لم أقف على من وصل. ولو طلب من البخاري أن يصله لوصل. وقد علق في الصحيح ما وصله في الأدب المفرد وعلق في الصحيح ما وصله في التاريخ الكبير وهكذا. والرزية كل الرزية أن لم يكتب ما حفظه هؤلاء كله وإن كان ما بقي يقوم به أمر الدين إن شاء الله وزيادة. لكن أيضا ما بقي ما ترك أو ما ضاع فهو بلا شك أكمل. وما اسمحوا لي أقول بس النقطة دي عشان بتحل لنا إشكال أو جايز أنتوا كثير منكم هيبقى يعني في هذه المسؤولية دلوقتي اللي بنشغل باب الرسائل في علم العلل. فبيحصل ان هما الدار قطني بيقول وجوه في اختلاف الحديث أما بنبحث عنها بجميع الحواسب ولا حتى باليد ما بنلاقيهاش، فبنقول لم نقف عليه. فالمناقش يجي باعتبار يعني هو ما معاناش هذه، يقول الله هو أنت كل الرسالة، وهي طبعا مش كل الرسالة، هي مطبوعة منها ما وقفتوش عليها، أمال الحواسب بتعمل إيه؟ لازم تخرجوا لي كل الحديث. يعني كأن المسألة عبارة عن يعني سمك موجود وإحنا بنقلبه ولا شيء. أما إحنا بحثنا يا عم ما لقيناش، لأن الناس دي كانت حافظة واللي حذفته موجودلوش بديل. لو اشتغلت أنت هتعرف. يقول لك لا أنا أجي على الشط كده وأقول هات لي لبن العصفور، طب تجيبه منين؟ فلذلك حفظ هؤلاء هو الذي يجعل علل الدار قطن الآن عندها طرق كثيرة لا نجدها، هي الذي يجد طرق كثيرة في علل الرازي لا نجدها، هو الذي يجعل فيما يذكره الإمام أحمد في علله لا نجده، لأنهم لم يكتبوا كل ما يحفظوه. فإذا افتقدناه الآن فنحن بعد بذل الوسع غير مقصرين. وهذه الشهادات تدل على ذلك، بس ما نعملهاش عصا موسى بقى. كنا بنناقش بعد في مكة، ما فيش سؤال سألناه لو قل يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. يا أخي طيب ما دام كده ما كناش قعدنا أصلا، ما كانش معاه حديث مش منسوخ إلا هذا. كل شيء أنت وأنا وغيره يقول يسروا ولا تعسروا. وقال مسلم صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. وقال أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن. ولما تقرأ انت كتاب السنن يقول لك الكتاب السنن ده أحاديث كلها ترجع إلى ثلاث مصادر سابقة، مصنف حماد بن سلمة، مصنف عبد الرزاق، موطأ إمام مالك، والباقي قدر الثلث هو من عندي. يبقى أكثر اللي هو كان حافظه لسه باقي. ولذلك لما تلاقيه يذكر تعارض الوصل والإرسال ولا تعارض الرفع والوقف تلاقي الرواية واحدة منهم وتلاقيش الفردة الثانية. ليه؟ قال لأن هو كان حافظته وكان يقدر يقول الموقوفة دي اللي هو علقها بإسناده، لكن كان فاهم إنها عند فلان وعند فلان وعند فلان، وأننا لا نصل في وجهة نظري إلى الحال التي نحن عليها الآن. تفضل. وقال الحاكم في المدخل مدخل إليه كثير في أيام الحاكم والبياخ اشتهرت المقدمات باسم المداخل، فعمل البياخي عدة مداخل بكتبه، وعمل مدخلا للسنن موجود قطعة وقطعة مفقودة، وعمل الحاكم مدخلا إلى الإكليل ومدخل إلى معرفة الصحيح، والمدخل إلى معرفة الصحيح ده موجود الآن ومطبوع، وكنا زمان نسمع عنه بس ما نعرفش ماذا فيه، لكن هو النص ده موجود في المدخل إلى الإكليل، والإكليل كتاب من ألفه الإمام الحاكم في السيرة النبوية وهو مفتقر، والإمام البيهقي وقف عليه وفي دلائل النبوة ذكر كثيرا من طريقه. قدم. وقال الحاكم في المدخل كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. سمعت أبا جعفر الرازي يقول، سمعت أبا عبد الله بن وارة يقول، أحد العلماء المحدثين أيضا، كنت عند إسحاق بن إبراهيم بن نيسابور، هو إسحاق بن راهوي، فقال رجل من أهل العراق سمعت أحمد بن حنبل يقول صح من الحديث 700,000 وكسر، وهذا الفتى يعني أبا زرعة قد حفظ 700,000. ما بيش عليها إلا كسر، وهو ده اللي يبين حكاية الأغلبية. ما دام 700 وكسر، وهو حفظ 700,000، يبقى كسر معفو عنه. إحنا نقولنا خلي الكسر بس عشان الامتحان. بس هو الكسر الفات. قال البيهقي: أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. نعم. وقال غيره: سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث، هل يحنث؟ قال: لا. ثم قال: أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد. تخيل بقى مولانا، تخيل مثل ما تحفظ انت سورة قل هو الله أحد. ولذلك ده كله يدي وساقة للنصوص بحمد الله التي وصلتنا، وأن المشككين المعاصرين فيها بدعوى إن هؤلاء ناس غير معصومين، هو عبارة عن طعن في غير محله. يقول لك انت بتدافع البخاري، ليه ما تسلمش ان هو رجل يخطئ؟ تبقى انت اذا بتدعي له العصمه كما يدعي غيرنا عصمه الائمه وكذا، ويغلط او يخلط عليك الامور، فتقول اه والله صحيح فيه المال. يقول لك ايه حديث: لا يدخل احد الجنه بعمله. احد المشككين يقول: لماذا لا يكون كلمه الا بعمله حرف إلا ده البخاري نسي وحطه، نسي وحطه كيف؟ هو رجل يقول لك ما فيش حديث إلا وأنا عارفه وأعرف إن كان صحيح ولا ضعيف. تيجي أنت تقول له إنك أنت ليه ما بتقولش كده؟ تخيش على نفسك أنت؟ هذا من وفي المذاكرة 300,000 حديث. بس المذاكرة اللي هو تعرف فيها فلان يقول لك أعرف البطاطس، والثاني أنا أعرف الملوخية، والثالث. وقال أبو بكر: محمد بن عمر الرازي الحافظ. في ناس كثيرة دورت على الرجل ده ولا لقيتوش، إذا حد فيكم قدر يعرفه مع إن هو من الحفاظ أهو يبقى له ربع جنيه. قال: كان أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث، وكان يحفظ 140,000 في التفسير والقرآن. في التفسير والقرآن دي خليها في التفسير والقراءات، لأن هي اللي تناسب المقام، وإنها ممكن تكون تحريف أو شيء على أساس إن هو الروايات موجودة في القراءات وفي تفسير القرآن. فالقرآن هي تقريبا النسخ كلها على إنها قراءات، حتى النسخ لا اعتمد عليها شيخ من الشيخ عبد الوهاب، وربما يكون ده من تحريف النسخ أيضا. قال الحاكم: وسمعت أبا بكر ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة يقول. ده برضو من الحفاظ اللي هو كان يميل إلى أهل البيت، ولذلك كلامه هيبقى متعلق به، وهو متوفى سنة 352. سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد يقول. اللي هو معروف بابن عقبة اللي هو شيخ الدارقطني. يقول: أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. معنى أحفظ لهم يعني بأسانيدهم أو في ما يتعلق بشأنهم، يعني تشمل هذا وتشمل هذا. قال: وسمعت أبا بكر يقول كتبت. هو الأولاني ده يقول: كتبت بأصابعي عن مطين 100,000 حديث. مطين ده أحد العلماء، وده لقبه، وهو اسمه محمد بن عبد الله الحضرمي، ومتوفى 297. وسمعت أبا بكر المزني يقول سمعت. لا بقى المزكي، لأنه المزني ما يدركش الوقت ده. الصواب اللي هي المزكي، وترجمته موجودة في المصادر، ووفاته 348. والمزكي ده يا اخواننا كانت وظيفة تتبع القضاء، بمعنى ان القاضي يبقى له مزكي زي المستشارين الان اللي بتحال عليهم القضايا عشان يقولوا رأيهم فيها. فتلاقي في ترجمته يقول لك هو مزكي الشهود، وكثير من الكتب اللي بيذكر فيها كلمة المزكي دي بيخلوها المزكى. لا، هي مش اسم مفعول، لا هو وظيفة المزكي. والشيخ الحاكم له كتاب مطبوع الآن أخبار المزكين لرواة الأخبار، فلذلك هو مزكي لغيره وليس مزكى من غيره. فالقاضي لما كان انت تيجي تشهد وده يقول لا ده كذا والتاني يقول كذا، يقول يحال على فلان، ففلان يقول له انا سألت لقيته كذا كذا كذا كذا كذا، فالقاضي يحط هذه الشهادة في القضية ويحكم بأن هذا الشاهد عدل تقبل شهادته، أو أنه هو المزكي جرعه فيبقى لا تقبل شهادته. يقول سمعت ابن خزيمة يقول سمعت علي بن خشرم يقول كان إسحاق بن راهوية يملي 70,000 حديث حفظا. طبعا الإملاء أصعب من القول، لأنه هو يعني بيبقى من حفظ، هناك من يحدث من كتابه، لكن الإملاء الأصل فيه أن يكون من الحفظ. وفي ناس قامت بهذا إلى وقت قريب وذكروا لنا، أنا سمعت من فضيلة المفتي إن الشيخ الغماري أملى في مسجد الإمام الحسين في وقته بأسانيد نفسه، وأيضا قالوا إن الشيخ التيجاني رحمة الله عليه أملى بأسانيد نفسه، وأن الإمام الزبيدي صاحب تاج العروس 1205 كذلك أملى بأسانيد نفسه، بمعنى أنه يفضل يذكر شيوخ طاعة المحدثين كلمة ذكره على الكتب التي تكون مسندة، فلا يذكرونها إلا ولها قراء تبين أنه مذكور. فإذا قال ذكره البخاري يبقى معناه أنه هو بإخراج كذا كذا، أما إذا قال ذكره فقط ولم يبين الكيفية فيكون الأمر محتمل هذا ومحتمل هذا. فلذلك تجد احنا بناخد الاصطلاح اهو من الناس دول، او السيوطي بيقول اهو اسند ابن عدي، وما ترجع للبياخي في السنن وهو من طريق ابن عدي ويقول رواه ابن عدي، لكي يبين لكنه جايب من مصدر بالاسناد. اما تخريج الحديث من مصدر ليس له اسناد فنحن نستفيد إذا كان هذا المصدر سيعزوه بدوره إلى مصدر أصلي كصاحب الترغيب والترهيب، يعزو إلى بعض المصادر غير الموجودة الآن، فإحنا نستفيد العزو، لكنه لا يعزو جزء صفحة أبدا. تفضل. قال ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا. ولا ليه ما كتبش بقى؟ حفظوا على طول. احنا ممكن نقول العكس بقى، ما حفظت سوداء في بيضاء الى يومي هذا. اعتمادا على كتابتي. ولا حدثني رجل بحديث قط الا حفظته. جات كلمة الزهرة. فحدثت بهذا الحديث اسحاق بن راهوية فقال تعجب من هذا. الشاب بقى التحدي يقول لي دي اللي عجبك ده في انقح من كده. تعجب من هذا؟ قلت نعم. قال ما كنت لأسمع شيئا إلا حفظته وكأني أنظر إلى 70,000 حديث. كان ينظر إلى في اللي هو كاتبه. ولذلك الذين يقولون إن الحفظ والسنة ما تدولتش إلا بعد 200 هم مخطئون. لا، هم كانوا يكتبون لكن لا يؤدون في كثير من الحالات إلا من حفظهم، فإن اختلفوا رجع كل منهم إلى ما كتبه. فكان الكتابة والحفظ متوازيان في جميع العصور منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه إلى ما بعد وقت الرواية كمان. وكأني أنظر إلى 70,000 حديث أو قال أكثر من 70,000 حديث في كتبي. كأنه ينظر إليه وزمان إحنا وإحنا حافظين اللي حافظ منكم القرآن صغير يبقى حافظ الأول الربع من هنا أو من هنا. وأسند عن أبي قال وأسند عن أبي داود الخفاف قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي و30,000 أسردها. وأسند الخطيب عن محمد بن يحيى بن خالد قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها. وده معناه التدوين. كانت الكتب الحاجات دي مدونة لم يكن حفظه فقط هو الذي يعني موجودة، ولكن يريد أن يقول إن حافظتي أو شرط الحفظ ما زال متوفر عندي. قال وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي وأحفظ 4,000 حديث مزورة. مزورة دي هي في المصادر اللي ذكرت المقولة أحد المصادر اللي هو تاريخ ابن عساكر في الجزء 8 صفحة 38 إنه هو في تكملة لهذا الكلام. فقيل ما معنى حفظ المزورة؟ ما معنى أنك تحفظ 10,000 مزورة 4,000 مزورة؟ قال إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا. معنى فليته يعني ميزته، والتفلية معروفة يعني أنا أستطيع اكتشافه من بين أي أحاديث يكون موجودا فيها. فهذا معنى تزويرها اللي هي يستطيع أن يكتشف الضعيف منها أو الموضوع من غيره. ده توضيح الكلمة دي. وبرضو لو حد حاليا بيحقق النص مفروض ينبه على حكاية مزورة دي، لأن مش كل قارئ يعرف المزورة. ويعني رغم إن الكلمة ما كناش عايزين نقف عند التزوير، لكن ناخد بقى كده عشان بقية الأسئلة إن شاء الله. وفي واحد أنا سمعت بقولهم ما يفضلوا يطولوا في المقدمة كده ما لا يوصلوا لغاية المصطلح نفسه إمتى. إن شاء الله قبل قيام الساعة. ما شاء الله، يعني الدكتور أسامة ربنا سبحانه وتعالى جعل على يديه الخير موصولا. يقول هل وجود حديث جمل جابر في الصحيحين بروايات مخالفة لبعضها البعض دليل على وجود الشاذ في الصحيحين؟ يعني حكاية الشذوذ اللي في الصحيحين في كلام كتير، والأحاديث أو الزوائد اللي يقال إنها شاذ أو كذا، وتحديد الشذوذ اللي بيحدد أو بيحكم بهذه النقطة في المعروف لعلماء الحديث إنه عندما نريد أن نحكم بالشذوذ بنجمع الطرق، وإذا وجدنا راويا من بين هذه الطرق تفرد بلفظة من الألفاظ، فكثير من اللي بيحكموا بالشذوذ بيبنوا على كده، يقول لك إن الحديث ده رواه عن فلان الفلاني 10، ما فيش واحد منهم ذكر اللفظة الفلانية إلا فلان، فتبقى شاذة. الكلام ده هو بيسقط من بحث الباحثين جزئية أخرى. هذه الجزئية إن إذا حد فينا قرأ كتب الرجال بعناية سيجد أنهم كما يدفعون الشذوذ كما يثبتون الشذوذ بتفرد أحد الرواة عن الشخص، فإنهم يدفعون هذا الشذوذ أو النكارة بالشواهد وليس بالطرق اللي يحصل فيها التفرد، وده موجود كتير. ولذلك السكة القريبة دي بتخلي كثير من إخواننا الأفاضل يزيدوا من كمية الأحاديث المعلّم. ليه؟ لأنه هو عارف إن إذا جمعنا الطرق ولقينا واحد تفرد وخالف، أولا سواء إن نزعه في الخلاف ده اللي هوش خلاف صحيح، هو خلاف مبني على أنه هو نفسه دلالة الألفاظ اللي وردت عن الآخرين ليست واضحة في ذهنه، فببحث الدلالة أحيانا يدفع مثل هذا الشذوذ. إذا فرض أنه وصل الأمر إلى نفي وإثبات بمثل هذا، أن العلماء من خلال أكثر من مرجع وطبعا محدد لا يتسع له البقال، إذا حصل هذا بعد ما يثبت العالم التفرد أو الشذوذ اللي احنا نقول عليه أو تفرد الثقة المخالف، يأتي له بشاهد لهذه اللفظة ويدفع بها هذا الشذوذ أو النقار. ونتمنى على إخواننا الباحثين أن هم يحاولوا لوجه الله تعالى، ما دام انت هتحكم ده اقرا كامل ابن عدي كامل، لكن تقرا ثلاث سطور وتشرح خلق الله ما ينفعش. يقول لك لا ده الشافعي عرفوه، الشافعي قالوا في الرسالة. يا عم الحاج الشافعي قال في الرسالة بشرط ألا يوجد أمر آخر، أما وقد وجد الأمر الآخر يبقى الشافعي ما منعش أنك أنت تستعمل الأمر الآخر، ومنهجه في اختلاف الحديث يؤيد هذا. لكن إحنا نشتغل دائما بفردة واحدة، ولذلك يكثر فينا النقد في غير محله ويكثر فينا أيضا العثرات. إذا حد أرى الكتاب اللي أنا أشرت إليه ده باعتباره هو كتاب يعنى بالتفرد، هيلاقي أن ابن عدي يدفع التفرد سواء من ثقة ولا من ضعيف بالشاهد. ودي طبعا لها حاجات لا نطيل بها وإلا تعوز درس لوحدي. فأرجو أن يكون الحكم بالشذوذ حكم من شخص متمكن وباحث وملء الشاهد لهذه اللفظة حتى ندفع بها احنا الشذوذ. فمبلغ علم الكثير انه ما دام رواه وواحد انفرد يبقى خلاص نديه، لا، ممكن انك انت تدفعه بالشاهد. هذا خلاف الاصل. يقول لك لا يا اخي ده الشاهد، يا اخي مش ناس قالوا ان الشاهد ممكن يسمى متابع مع التوسع؟ يقول لك لا بس احنا اللي عرفناه وكده. يا عم حد انت عرفت شيء وغاب عنك اشياء تجعل حكمك ليس مستوفيا، ممكن يتحول الشاهد في الحكايه دي الى متابع، زي ما قالوا ان هناك من يطلق المتابع على الشاهد والشاهد على المتابع، والحاكم في المستدرك باني الكتاب كله على كده، لكن المستدرك مش في المقرر. تعمل انت ايه بقى؟ يقول ما مستند محمد بن خير الإشبيلي عندما ذكر في فهرسته اسم صحيح مسلم فقال هو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية طبعا الرواية اللي جيب ترجمة مسلم هيلاقي فيها انه هو سمى المسند الصحيح المختصر، ودي موجودة في ترجمته، يعني روى عنه رواة الصحيح انه هو قال كذا كذا كذا. الشيخ مفتاح بمدة في تحقيق اسمي الصحيحين، يعني كلها ما احنا بقى بنجيب له من الورا، يعني المراجع بتقول كده في روايات عن تلامذة الامام مسلم انه قال كذا كذا، وهذه الروايات مسندة بالاسناد. يقول ما التعريف الصحيح الموافق لكلام الائمة المتقدمين لعلم الحديث رواية ودراية؟ يعني أجلها شوية لما نمشي مع بعض يمكن ربنا يسهل، لكن من دلوقتي خليه السؤال ده يؤجل شوية. طيب يقول أيهما أقدم في حفظي ألفية العراقي أو السيوطي؟ يا ألفية السيوطي أجمع، فإذا أردت فما لا بأس، من كان سيقتصر على ألفية يمكن أن يقتصر على ألفية السيوطي. نعم. يقول: كيف يكون موسى ابن هارون سمى أبا بكر بالمفيد في حين أن وفاة أبي بكر سنة 378 عن نيف وتسعين سنة، وموسى بن هارون توفي عام 294 ولا يمكن أن يصل أبو بكر قبل إلا 14 سنة؟ اللي أنا فاكره في الموضع ده أني أنا جبت ترجمتهم ولقيت أنه هو يدركه، فأنت حاول ترجع تاني لتراجمه ما تلاقي أن فيه اتصال زمني فيما بينهم يسمح أن يقول هذا. اللي أنا فاكره الآن لما ذكرنا هذا أن موسى بن هارون قال سماني المفيد، أن موسى بن هارون ده من شيوخه، فإن لم يكن المترجم فلا مانع أبدا أن هو يكون غيره، وأنه هو ما حدش انتقد عليه أن هو يكون الرجل ده من شيوخه. يقول: وما هو الدليل على أن عبارة المحدث أعلى من المفيد، والحافظ جمع بين الاثنين في السير ووصفه في التذكرة بمحدث جرجرايا؟ يا ما فيش طبعا دليل يعني حاصل، لكن الألفاظ دي إذا اكتنفت بها قرائن ممكن إن هي تحدد، ومثلا الإمام الذهبي سواء يطلقها كلها على شخص واحد، لكن الكلام كله في التفريق عندما يقتصر على واحد منها، فعندما يقتصر على واحد منها فالدلالة اللفظية لا تساوي بينهم. ومثلا انت اقرأ مثلا كتاب زي كتاب الخطيب البغدادي في الإطلاقات اللي في الأثناء، أو حتى كتاب تذكرة الحفاظ، هتلاقي المفيد المفيد المفيد متكررة، وتلاقي يذكرها مع الحافظ مرة ولا يذكرهاش مرة أخرى. فالمعروف ان العطف يقتضي المغايرة على اي حاجة الا الترادف، ممكن الترادف، لكن الترادف مع اختلاف الدلالة كأنه خلاف الاصل. يقول: من الدرس الماضي ومن درس اليوم لا يتضح لي الفارق، بل لا يتضح لي فارق واضح بين تعريفي المزي وابن سيد الناس حتى احكم على احدهما بانه متشدد والاخر اسهل. لا، انت لما تراجع بالفرد كده بالحبة هتلاقي يختلفه، فانت بس امسك الكتاب وعد الكلمات اللي هو ذكرها المزي واللي ذكرها الامام ابن سيد الناس، هتلاقي فيه افتراق في مفردات في كلام ده ليست في كلام هذا، في مفردات في في الدمياط اللي هو اعتبره زي ما بيقولوا مقياس الرسم وبين الكلام الاخر، يعني راجعها لو رجعتها هتلاقي. ما اعرفش انت بتعدهم ازاي، يمكن ذمتك واسعه شويه عنا او احنا ذمتنا اوسع منك، بلاش اتساع الامور، انت اكتبهم كده هو واعمل لهم الموازنه وشوف هتلاقي ان في افتراق بيناتهم. يقول: نرجو من فضيلتكم بيان مصنفاتكم المطبوعه وهل هي متوفره او لا؟ هذا السؤال عنه بدعه. يقول: ما هو تعليق سيادتكم على قول ابن ناصر الدين في التبيان لبديعة الزمان، ابن ناصر الدين الدمشقي 1205: والسند الإخبار عن طريق المتن وفيه نظر، فلو قال السند طريق الرواة إلى المتن كان أسلم وأمتن؟ والله الأمتنية تحتاج أن نقعد نتناقش معاكم، مش هتطلع أمتنية. مسألة الأمتنية مبنية على تفسيرك للإسناد وللطريق، وانا عارف ان في ناس بتكتب وتقول ان في فرق انطلاقا من دلالة كلمة اسناد لغة، ولكن المعروف ان الدلالة اللغوية لا تقدم على الدلالة الاصطلاحية، فالدلالة الاصطلاحية لا تفرق، الدلالة اللغوية لا تحكم عليها. يقول: اذا جاء الخطأ في اسناد التاريخ الكبير مثلا وذكره الدارقطني في العلل على الصواب، هل نصوب إسناد التاريخ الكبير أن نبقي كما هي وننبه على الخطأ في الهامش؟ لا، ده كلام في التحقيق، لازم نشوف النصين ونفتي عليهم. أنا طبعا بتعرض لأمائه، وكنت مش عايز أقول الحاجات دي، لكن أنا عم حضرت في المكان ده لس مولانا الدكتور حسن الشافعي، وجدت أنه يصوب في كتاب المواقف للطلاب ويقول صوب هذه العبارة إلى كذا، صوب هذه العبارة إلى كذا. فأنا لما طلعنا سألته، قال والله إذا بعض الإخوة يعني كان نبهني إلى أنهم يحتاجوا هذا. فإذا أنتم شايفين أنها يعني لا داعي لها، أنا ممكن ما أتعرضش لها، نسمع الكتاب وقول. لكن في حالات كثيرة من وجهة نظري يعني بتمثل شيء ما، نريد الزيادة. فلذلك حكاية كيف نكمل وكيف ننقص دي قضايا تفصيلية لا يمكن البت فيها إلا إن عرضت بوضعها. وإحنا قلنا هنا مثال إنه كلمة عدم مدام أضفناها من غير مصادر فهي لابد أن تذكر في الهامش ولا تضاف إلى أصل النص، لأن ما فيش مصدر أضافها. والسخاوة ما حب يستعيد عنها استعاد بكلمة بنقصه من عند نفسه، وقال يعني كذا، إشارة إلى أنه أضافها من عند نفسه، بخلاف كلمة اللي ذكرناها الآن اللي كتبها الدكتور أسامة دي أو قليل المخالطة، إنها موجودة فعلا في كلام الحافظ العراقي فيما نقله السخاوي في الجواهر والدرع. فاحنا كده بنصحح من نسخة، وحكاية التاريخ البخاري يبقى من مصدر آخر، فيختلف الأمر، ولا نستطيع أن نعطي فيها حكم يشمل الكل. والتحقيق يا مولانا في كل كلمة أو كل وقفة تجد ملحوظة تعوز أن واحد يرجعك لقناعات متعددة، لو لم تحط بها لكنت في هذا الموضع غير مصيب. فلذلك صعب أن احنا في درس زي ده نقول التفاصيل دي. قال: ما الفرق بين ذكره وأورده وبين أسنده ورفعه؟ لا، دي هو واضح، أما أورده وذكره فلا فرق فيهما، لكن أسنده ورفعه تختلف. أسنده ممكن أن تقول إنه ساق إسناده، وأما سواء كان هذا الإسناد الذي ساقه مرفوعا أو موقوفا أو مرسلا أو شيء، أما رفعه ففيها نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بسند، سواء كان هذا السند فيه انقطاع أو فيه إرسال أو فيه كذا. فهذا له دلالة وهذا له دلالة. فالحديث الموقوف يقال إنه أسنده، لأن له سندا إلى من وقف عليه، ولا نستطيع أن نقول رفعه، أليس كذلك؟ يقول: ما رأي فضيلتكم في أن نتقدم بتحقيق كتاب مسند الشاميين للطبراني، خاصة ونحن مقبلون على التقدم للتسجيل للدكتوراه؟ طبعا أي كتب يا إخوان في لجنة في الكليات بتبقى توافق على الموضوعات، اللجنة دي رأيها هو المحكم. أنا طالما لست عضوا في اللجنة فرأيي لا يفيد، بس بعض الإخوة جزاهم الله خير بيروح يقول للمشايخ دول إن الشيخ أحمد معبد قال الكتاب ده ينفع، فطبعا بدل ما يسهل الأمور على نفسه يعقدها أكثر. فأنا لا أستطيع أن أقول ده ينفع أو ما ينفعش إلا إذا كنت أنا المسؤول، وأنا طبعا كنت مسؤول في وقت من الأوقات عن قسم السنة في كلية أصول الدين في الزقازيق، وكنت أتحمل المسؤولية، وأشكر بالمناسبة كل زملائي اللي كانوا معايا في القسم وعلى رأسهم فضيلة عميد كلية الدكتور محمد أبو هاشم، أنهم كانوا يأخذون برأيي بناء على إني سأتحمل المسؤولية، وبحمد الله لم نسجل موضوعا في هذه الكلية، ويمكن لباحث أن يقلل من أهميته إلا إذا تجرد من الإنصاف. لكن الآن ما دمت أنا مش بلقنا ما أقولش حاجة تنفع ولا ما تنفع عشان ما نوقعش الناس في بعضها. يقول درست ولخصت معظم كتب المصطلح فكيف أتدرب على التطبيق العملي؟ لا التطبيق العملي يختلف، هل هتطبقه في الرجال، هل هتطبقه في المصطلحات، هل هتطبقه في كذا، يختلف يعني. لماذا يفصل العلماء بين المحدثين وفقه الحديث؟ أليس فقه الحديث من علوم الحديث؟ هم ما فصلوش، ده واحد بس اللي كان بيقول كده، ده حتى اللي احنا قرناه دلوقتي ان فقه الحديث هو المهم والباقي ملوش لازمه. فالظاهر ان حضرتك ما خدتش بالك او انت حضرت يعني. تفضل يا مولانا. يقول في النسخة التي حققها الشيخ أيمن الشبراوي قول ابن سيد ناس وتميز في ذلك حتى عرف فيه حفظه وليس خطه. يعني الألفاظ الجزئية أو تتبع الجزئيات أنا ما أقدرش أحكم عليه، أنا ما عنديش نسخة أخونا ده، أنا عندي طبعة الأخ نظر فريابي وعندي طبعة الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه وعندي طبعة أظن للدكتور أحمد عمر هاشم بديع السيد وعندي طبعة الشيخ طارق عوض الله وهي من الطبعات اللي أرى إن هي مناسبة وعليها تعليقات على النص مفيدة جدا، هم دول اللي بنظر فيهم، لكن اني احيط بكل الطبعات صعب. نعم. ما اقدرش. طبعا الشيخ نظر اهم شيء فيها توثيق النصوص، لكن هو الرجل باعتبار لغته احيانا يرجع خلاف الراجع نتيجة لعدم يعني تركيزه في دلالة اللفظ. نعم. ودي مش عيب فيه لانه هو عمل كده، احنا عملنا ايه؟ يقول هناك شبهة تقول إن البخاري تتبع سند الحديث ولم يتتبع المتن. ما معنى تتبع الحديث؟ يعني مش بيقول، فما الرد على هؤلاء؟ لا يا عم الحاج بلاش، واضح. لا واضح إن هو الكلام في تاريخ البخاري، تاريخ الإمام البخاري فيه كلام بالأسانيد معروف، هو في الصحيح له كلام ايضا في العلل معروف ايضا، فلذلك الموجود في الاثنين يدل على انه في المتن تارة وفي السند تارة، ومعروف طبيعي كمية الانتقادات على الاسانيد هي اكثر من كمية الانتقادات على المتون، ليس في البخاري وحده، وذلك لان المتون التي توجد ويكون في العاد يعني ثبوتها وارد لا تستعصي كثيرا على من أتقن اللغة وعلم الأصول، وإلا ابن خزيمة لو كان موجود دلوقتي كان طار ورانا في رجله، لأنه كان يقول أي حد يجيب لي حديثين ويزعم أن في متنهم تضاربا أنا أرجعهم له زي المية. فحتى نصل إلى ابن خزيمة الشكوى إلى الله. يقول ما هو الفرق بين ضبط الفقهاء والمحدثين لكلمة راهوية أو راهوية؟ هذه في الكتاب هنا في التدريب، في التدريب موجود، يعني إذا اسأل عن حاجة اللي يكون صعبة عشان قطر احنا دلوقتي معطلين نفسنا ومعادين المشايخ اللي وراء مصلحة، فالحاجة اللي هي تكون فعلا عقدة أو شيء مش معناها بنمنع السؤال، لا، لكن يسأل سؤال يعني حتى اللي يقعد يستمع الجواب ما يحسش بضياع وقت. يقول قال الحافظ في التقريب صدوق له أوهام، صدوق يخطئ وما شاكل ذلك، هل حديث هؤلاء حسن لذاته أو يحتاج إلى متابع؟ وهل بالمتابعة يكون حسن لغيره؟ طويلة دي طويلة، وبالمناسبة احنا قسمنا التدريب، الدكتور مصطفى عمارة جزاه الله خير كان تقاسم معي أشياء، لو احنا أخذنا من تقبل روايته ومن ترد ممكن نتكلم في كده، لكن في هذا المجلس والجواب عن كده يطول الكلام. وبصفة عامة يعني أنا أرى أنه مراتب الجرح والتعديل يجب أن يعاد النظر في دراستها، ليس من واقع كتاب معين ولكن من مجموعة كتب مع ملاحظات تطبيقات العلماء، ودي حتى الآن ما هيش متاحة. يقول كيف أترقى في علم الرجال؟ تتلقى في علم الرجال لأنك أنت تقرأ كتب مختصرة ثم موسعة. فالكتب المختصرة مثلا زي التقريب هتخليك مثلا لما تقرأ التهذيب تترقى، لأنك تجد الأحكام مختلفة. هتقرأ مثلا الكاشف وبعدين تقرأ الميزان فتقدر تعرف كيف تترقى. وبعدين ما تقطعش القراية، هو اللي يعني يكون له تأثير على شخص اللي بيسأل على القراءة فعلا، هو اللي بيقطع القراءة. إذا فضلت تستمر على القراءة تقل أو تكسر، لكن يظل قراءتك، ممكن إن شاء الله مع عمر طويل تكتشف بأنك أنت قريت مثلا كتاب زي الجرح والتعديل، تكتشف أنك قريت كتاب زي قراية جورنال الأول، مش قراية بحث وكذا، لا، انت تعبي في ذاكرتك كما يدخل المدخلون في الكمبيوتر. وبالتكرير هتبص تلاقيها اتحمضت وبقت فل الفل. وحبذا لو استعنت بالتقييد الاشياء، بقى معاك دفتر كده وتقيد فيه الاشياء. طب يا مولانا، يقول قال العلامة احمد شاكر في حاشية الطبري تعليقا على حديث ثوبان رضي الله عنه المخترعات، قال أبو الخطاب ترجمه ابن أبي حاتم وسأل أباه عنه فقال هو مجهول، وسأل أبا زرعة فقال لا أعرفه، وذكره البخاري في الكنى ولم يذكر به جرحا، فهو حسن الحديث على الأقل. طبعا هو الشيخ فيسأل ويقول في التقريب والكاشف قال مجهول، فكيف يحسن حديثه؟ وهل أصاب من أطلق على أحمد شاكر متساهل؟ يعني على كده في تساهل، بس التساهل عنده موضعي مش موضوعي، يعني هو تارة يكون متساهل وتارة يكون مدخل. أما إن احنا نخليه طابع عام صعب. زائد نقطة مهمة الشيخ كان يراها، وهي إن الرجل الذي يذكر في تاريخ البخاري ولو لم يتكلم عنه البخاري بشيء فهو أقل شيء إنه صدوق. وجهة نظر الشيخ إنه الكتاب ده معقود للجرح والتعديل، فإذا لم يذكر جرحا فيبقى فيه تعديل، يبقى فيه التعديل. طبعا دي كان قاعدة يراها، وزي ما قلت أظن في درس قبل كده إنه لو وقف على ما نقل عن البخاري في شأن من لم يتكلم عنهم في التاريخ وأنهم ليسوا ثقات كما فهم الشيخ ولا صدوقين، مش ممكن كان هيخالف كلام البخاري. فلذلك هو حكم استنتاجا وبين وجهة نظر. وجهة النظر دي بحسب قواعد المحدثين فيها توسع أو فيها تساهل. لكن قبل كل شيء الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه هو الوحيد في نظري قبل اللي قبليه واللي هم عصروه واللي جاء بعده اللي قدر يحط مراتب الجرح والتعديل اللي في التقريب ويحدد درجات الأحاديث على ضوئها صراحة ونطقا. بينما احنا تهرينا من اول ما اشتغلنا عندي يكتب حديث الاربعة مراتب دون يكتب حديثهم ويعتبر ويكتب ويختبر، وادي اللي كنا بنردده كيف يعتبر وكيف يختبر لم نعرفه الا بعد ما فات اواني الاول. فالشيخ احمد شاكر لابد نعرف انه نحت في الصخر، يعني ساعة ما أحمد شاكر يا ريت كانوا مشايخنا سمحوا لنا نتلمس عليه، لكن هم كانوا يمنع يعني يتكلمون أو ينهون عن إننا نحتك به لأنه هو رجل يقلل من المشايخ أو إنه هو يعني يرى كذا، وأنه رجل قاضي. لما كبرنا وقرينا كتب لقينا هو اللي كان عارف وإحنا اللي كلنا مقرطصين، أو كل واحد كان له خبرة. يعني ده تعليقاته هو على كتاب ابن كثير تعليقات وعلى ألفية السيوطي تدل على انه الرجل كان فاهم، مش بقى كل واحد ما يبقاش له هف ولا. يقول هل الضبط يكون باللفظ والمعنى ام ان يردد ما يسمعه من شيخه دون معرفة المعنى؟ وهل اذا وجد في المعنى مخالفة ثم رواها هل تؤثر في ضبطه؟ يا مسألة الرواية مولانا ومسألة المعنى، فأبو موسى المديني لما عمل المجموع المغيث قال في مقدمته إن أنا هكتب دلوقتي أو في معاني الأحاديث، بس خلوا بالكم إن أنا بجد خلاف في الرواية اللي الروايات المروية رواية عن ما يدل عليه اللفظ نفسه في معنى الغريب اللي هو ممكن نسميه دراية. فعند قال كده إذا اختلفت الرواية مع المعنى اللغوي فأنا أقدم الرواية، ده كلام. طبعا لماذا يقدم هو الرواية؟ لأن إذا أنا ما فهمتش ما روي الآن قد يأتي غيري بعد شوية يفهم منه ما لم أفهمه أنا، فلماذا أنا أتحكم في فهم العقلية الإسلامية كلها في العصور كلها عشان خاطر أنا في وقت هذا مانيش فاهم؟ فالرواية تحترم حتى إذا لم يوجد لها محمل عندك قد يوجد لها محمل عند غيري. خلاص، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكتر، له التوصف أنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله.